الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب البر بالبر قال رحمه الله ولنا محمد بن عبد الله بن بزي قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمة وابن علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيق قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية رضي الله عنهما. حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل الآخر مثلي يدا بيد. وأمرنا النبي الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. قال أحدهما فمن زاد وازداد فقد أربى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتاب البيوع يقول كتاب بيع البر بالبر بيع البر بالبر يعني الحب بالحب يباع إن يزيد شيء أو ينقص شيء لازم صاع بصاع. فإن زاد شيء أو نقص شيء أو حطيه درهم مع صاع صار ربا لا يزاد لابد صاع بصاع لا تزيد ولا تنقص. يقول النسائي حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمة بن علقمة سلمة بن علقمة قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين قال حدثنا مسلم بن يسار مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيق وعبد الله بن عتيق أو عتيق بالقاف أو بالكاف جائز هذا وهذا. قال الاثنين حدثنا جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية. قال إن المنزل يعني الحارة أو البلد جمع بين معاوية وعبادة بن الصامت رضي الله عنه. وعبادة معروف أنه بدري وأنه من الاثنى عشر النقبة الاثنى عشر. عبادة بن الصامت رضي الله عنه عليه مدار الربا مدار أصناف الربا كلها عليه أحاديثه كلها تدور على الربا وهو أصل من أصول الشريعة أحاديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. يقول جمعت الحارة أو جمع البلد بين عبادة بن الصامت وبين معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة. فكان عباده يقول نعم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر. يقول عباده رضي الله تعالى عنه نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وعن بيع الورق يعني الفضة بالفضة. الدراهم تسمى ورق الدرهم الدراهم تسمى ورق وبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل وعن البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل إلى آخره. ستة أصناف وقس عليها كل مكيل وكل موزون قس عليها الستة التي ذكرها عبادة رضي الله عنه في الحديث قس عليها كل مكيل وكل موزون لا يمكن أن يزيد شيء عن شيء لأن العلة علة الربا هو الكيل أو الوزن. علة الربا في الكيل هو الكيل وعلة الربا هو في الوزن هو الوزن. فكل موزون وكل مكيل لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل. حتى الملح حتى السرمع اللي يدبغ به الكاز لا يجوز بيعه إلا مثل بمثل لأنه يدخر وينتفع به. علته فالكيل للتقاضي والادخار لا للاقتيات ولا نقول سائر النبات. يعني أن حتى الأشياء اللي ينتفع بها وهي تكون مثل السرمع حق الخبط هذا اللي يجمع ثمره ويدبغ به الجلود ويكال كيل فما دام دخله الكيل وما دام إنه مدخر فلا فعلة الربا موجودة فيه. نعم. قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل قال أحدهما والملح بالملح يعني داخل كل مكيل. المهم على العموم كل مكيل دخله الربا وكل موزون دخله الربا ولا يمكن يباع شيء بشيء منها إلا مثلا بمثل جنيه بجنيه وزنا بوزن وصاع بصاع لا يزيد ولا ينقص. نعم. وأمرنا النبي الذهب بالورق والورق بالذهب. يقول عبادة رضي الله تعالى عنه وأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نبيع الورق بالذهب والذهب بالورق وأن نبيع البر بالشعير وأن نبيع هذا بهذا. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان مقبوض في المجلس العقد أنا أعطيك صاع بر وتعطيني صاع شعير يدا بيد أو أعطيك دنانير وتعطيني فضة يدا بيد موجود في مجلس العقد لا يمكن أن يغيب عن مجلس العقد. فإن غاب عن مجلس العقد فهو ربا لا يجوز لابد أن نتقابضا. لكن إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان ذلك يدا بيد. نعم. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. من زاد على فضة زيادة فضة بفضة وزنا أو ذهب بذهب وزنا أو كيلا بكيل وكيلا من زاد أو ازداد فقد أربع فقد دخل أخذ الربا. نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله من المعمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال حدثني مسلم بن سيار عبد الله بن عبيد وقد كان يدعى ابن هرمز قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية رضي الله عنهما. حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير. قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل. قال أحدهما فمن زاد وزاد فقد أربى ولم يقل الآخر. وأمرنا النبي الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا المؤمل بن هشام مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علي بن علي قال حدثنا سلمة بن علقمة قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار عن مسلم بن يسار وعبد الله وعبد الله بن عبيد الله قال وكان يدعى ابن هرمز وكان يدعى ابن هرمز قال حدثنا قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت. يقولون الاثنين جمع المنزل بين عبادة بن الصامت يعني البلد أو الحارة جمعت بين عبادة ومعاوية بن أبي سفيان ومعاوية ذلك اليوم خليفة. فقال عبادة رضي الله عنه إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر وكل مكيل بمكيل إذا كان ذلك وزنا بوزن لا ازداد فمن زاد أو ازداد فقد أربع. أربع يعني زاد أربع يعني حصل زيادة على ما هو عليه بدون مقابل. فالربا هو الزيادة بدون مقابل فقد أربع. فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان ذلك يدا بيدنا. بيع الشعير بالشعير. قال رحمه الله قلنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال حدثني مسلم بن يسار عبد الله بن عبيد قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية رضي الله عنهما. فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل. قال أحدهما من زاد وزاد فقد أربى ولم يقل الآخر. وأمرنا النبي الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. فبلغ هذا الحديث معاوية فقام فقال ما بال رجال يحدثون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه ولم نسمع منه. فبلغ ذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقام فعاد الحديث فقال لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم معاوية. قال فوقتاد رواه عن مسلم يسار عن أبي الأشث عن عبادة. يقول النسائي رحمه الله الشعير بالشعير حدثنا إسماعيل بن مسعود الشعير بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة سلمة بن علقمة قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين قال عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد يسار وعبد الله قال إنه جمع المنزل يعني جمعت البلدة أو الحارة بين معاوية وعبادة بن الصامت ولا ما اجتمعوا في منزل واحد يعني في بيت واحد ما اجتمعوا إنما جمع يسمي العرب البلد يقول اجتمع فلان وفلان بالبلد. ولهذا البخاري يشتلط اللقي إذا كانوا في بلد واحد ومسلم إذا كانوا في بلد واحد موجودين ولو ما تلاقوا هذا شرط مسلم. الشاهد أنه يسمى منزل واحد البلدة التي اجتمع فيها الاثنان يسمى اجتمع فلان وفلان في المنزل الفلاني يعني في البلد الفلاني. يقول جمع المنزل بين معاوية بن أبي سفيان وعبادة بن الصامت رضي الله عنه وعبادة يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الذهب بالذهب الذهب بالذهب لا وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح قاله أحدهم إلى آخره. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. وإذا اختلفت الأجناس اختلف البر بشعير أو التمر بدراهم أو التمر مثلا ببر أو مثلا فضة بذهب جاز التفاضل ولكن إذا كان ذلك يدا بيد جاز التفاضل تبيع الدينار الدينار الذهب أو الجنيه الذهب اللي نعرفه اليوم تبيعه ب 12 درهم فضة جائز هذا، لكن إذا كان ذلك يدا بيد، أما ما أما غائب عن المجلس فهذا ربا لا يجوز. نعم. وقال معاوية وقال عبادة رضي الله تعالى عنه لما بلغه كلام معاوية ما بان أناس يحدثون بأحاديث لم نسمعها، قال أنت ما سمعت ما ذكر ما قلت لنا أحاديث كثيرة عن الرسول. صحيح أن معاوية من كتاب الوحي ولكنه ما أتانا بأحاديث كثيرة، وخلاف عبادة خلاف أبو سعيد الخدري وخلاف الصحابة اللي عاصروه ولازموه، فقام عبادة بن الصامت وقال لا أحدثنا بما حدث به رسول الله بما حدثنا أو بما سمعناه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن رغم أنف معاوية وإن رغم أنف معاوية. نعم. وهذا هو الحق، إذا أتاك حديث عن الله وعن الرسول آية من كتاب الله وحديث عن رسول الله وخالفها من خالفها اصدع بها ولا تبالي، اصدع بما أتاك من حديث الرسول أو من كتاب الله ولا تبالي كائنا من كان، لأنك كلام الله وكلام الرسول فوق كل كلام، والحق فوق كل أحد، الحق فوق كل أحد، ومدام معك كتاب الله ومعك حديث الرسول لا تبالي بأحد. فهذا هو طريقة الصحابة والتابعين وتبع الأتباع إلى اليوم، أن من معه حديث عن الرسول أو آية من كتاب الله فإنه يصدع بهما ولا يبالي إذا خالفهم أحد، يقول هذا خالفت كتاب الله يا فلان، خالفت سنة الرسول يا فلان، هذا موجود في كتاب الله، هذا موجود في سنة الرسول وأنت خالفتهما، لا يبالي بأحد. نعم. قال رحمه الله قرني محمد بن آدم أنا عبده أنا ابن أبي عروبة أن قتاده عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان بدريا وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخاف في الله لومة لائم، أن عبادة رضي الله عنه قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي، ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها، وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد، والفضة أكثرهما، ولا تصلح النسية، ألا إن البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدي، ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير أكثرهما، ولا يصلح نسية، ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي، حتى ذكر الملح مدا بمد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. نقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن آدم محمد بن آدم قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن مسلم بن يسار عن مسلم بن يسار قال حدثنا أبو الأشعث الصنعاني قال عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رحمه الله ورضي عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عبادة يقول الصنعاني وكان عبادة بدرية وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخاف في الله لومة لائم. نقول إن عبادة بدريا هذا لا شك فيه، عبادة بن الصامت حضر بدرا وهو من بايع العقبة، بايع في العقبة وهو من النقباء الاثنى عشر، عبادة بن الصامت رضي الله عنه من النقباء الاثنى عشر الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد منى، هذا وانت رايح للعقبة على يسارك شارع صغير فيه مسجد يسمى مسجد البيعة إلى اليوم معروف هنا، فالشاهد أنه بايع 72 رجلا وامرأتان وهو منهم، عبادة حاضر معهم وجعله الرسول نقيبا من النقباء الاثنى عشر، عبادة نقيب من النقباء الاثنى عشر وحضر بدرا بلا شك، فهو بدري ومن النقباء الاثنى عشر ومن بايع الرسول ألا تأخذنا في الله لومة لائم، رأينا الحق واضح مثل الشمس ما تأخذنا في الله لومة لائم، نتكلم بالحق مهما رغم من رغم وغضب من غضب. نعم. أن عبادة قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي، يقول إن عبادة قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي، يعني فيها زيادة ونقصان، فقال نعم ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها، ثم بين لهم أن الذهب بالذهب لا بد أن يكون يدا بيد ولا بد أن يكون وزنا بوزن، سواء تبرها اللي ما ضرب القطعة من الذهب أو المضروب، تبرها وعينها المضروب، المضروب المكتوب عليه، والتبر أحيانا يكون معه قليل من التراب وأحيانا لا يكون قطعة من الذهب، فالذهب أو المضروب سواء مضروب أو مضرب لا يجوز بيعه إلا وزنا بوزن. نعم. وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها. وكذلك الفضة بالفضة لا يجوز بيعها إلا وزنا بوزن تبرها، يعني اللي ضرب واللي ما ضرب، المضروب منها ومكتوب عليه واللي ما ضرب كل واحد، لا يمكن أن تبيع هذا بهذا إلا وزنا بوزن، لأنه هو هو فضة فضة وذهب ذهب، هو هو ضرب أو لم يضرب هو هو. نعم. ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد، والفضة أكثرهما ولا تصلح الناس. ولا بأس ببيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة، والذهب أكثرهما أو الفضة أكثرهما إذا كان ذلك يدا بيد، يعني اختلف الجنس فضة بذهب، تبيع الإنسان متفاضلا لكن لا بد من التقابض في مجلس العقد. على إن البر على إن البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدي ولا بأس ببيع. ثم قال البر بالبر والشعير بالشعير مدا بمد ولا يجوز الزيادة، ما تزيد عن البر كيلة بكيلة، لا يمكن أن تزيد، حتى لو جبت شيئا من غير جنسه تقول خذ هذا صاع بر بصاع بر وزيادة قرش، نقول لك لا ربا، القرش هذا ربا، عطنا كيلة بكيلة، عطنا وزنة بوزنة، ولا لا يجوز، تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، مدا بمد، ولا ما يجوز. نعم. ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير أكثرهما. يقول ولا بأس ببيع الشعير إذا كان برا والشعير أكثرهما، لو كان صاعين شعير بصاع بر جائز، لكن إذا كان تقابض موجود التقابض في مجلس العقد. نعم. على أن التمر بالتمر مديا بالمدي حتى ذكر الملح. كذلك التمر بالتمر والملح بالملح مدا بمد، يعني يدا بيد، إذا كان يدا بيد يعني بالتقابض وزاد بعضهم على بعض لا بأس، فإذا كان تمر بتمر فلا يوجد زيادة ولا النقصان، لا يمكن هذا، لكن لو كان تمرا ببر أو برا بشعير فلك أن تزيد أو تنقص إذا كان بالتقابض، إذا كان بمجلس العقد. نعم. ومن زاد أو ازداد فقد أربع. ومن زاد أو ازداد في هذه الأصناف الستة التي ذكرها عبادة، وما حذا حذوها من المكيل والموزون حتى القطن، إذا كان موزون فإنه ربا، لا يجوز بيع القطن بالقطن إلا وزنا بوزن لأنه موزون، والآن اختلفت الأصناف، الآن صار كل شيء مكيل، كل شيء موزون، اليوم صار كل شيء موزون، يقول لك هذا بكذا بكيلو كذا وكذا، والكيلة 3 كيلو كما عاهدوا، الكيلة تجي 3 كيلو، فالناس يتبايعون اليوم بالكيلو، ما يعرفون الكيلة ولا يعرفون الصاع ولا يعرفون شيء، يبيعونك بالكيلو، الكيس الرز يمكن 45 كيلو، 45 كيلو وهو قريب 15 كيلة، فالشاهد أن اليوم الناس اتفقوا على المكيل على الموزون، يتعاملون بالكيلة بالكيلو، ولا بأس إذا عرفنا مقدار الكيلو من الكيلة أو من الصاع جاز هذا، فإذا لم نعرف لازم نرجع إلى الأصل الشرعي، لازم إذا لم نعرف لازم نرجع إلى الأصل الشرعي. قال رحمه الله قرنا محمد بن المثنى يقوم بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشد الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن، والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن، والملح بالملح، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، سواء بسواء، مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. واللفظ لمحمد لم يذكر يعقوب الشعير بالشعير. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن عاصم، عمرو بن عاصم قال حدثنا أمام، أمام قال حدثنا قتادة، قتادة قال عن أبي الخليل، عن أبي الخليل صالح قال حدثنا مسلم المكي، مسلم المكي قال عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أبي الأشعث الصنعاني قال حدثنا عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت رحمه الله ورضي عنه أن النبي أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم الذهب بالذهب تبره وعينه، الذهب بالذهب تبره وعينه، يعني مضروبه وقطعته، سواء كان قطعة ما ضربت أو مضروبة، مضروبة مكتوب عليها، ما يمكن تبيع ذهب بذهب ولو ما ضرب، قطعة بجنيه مضروب لا يجوز إلا وزنا بوزن، الجنيه مع القطعة تزنها سوا سوا، أما لو كان مع الذهب القطعة تراب فلا يجوز بيعها حتى تفصلها، حتى تشيل التراب من الذهب ولا ما يصح بيعها، لابد تفصلها وتنزع التراب منها، أو فيها خرز أو فيها فيروز أو فيها لولو، ما يجوز بيع الذهب ومعه مخلوط حتى تفصل الذهب حتى تبيعه بذهب آخر علشان يصير وزنا بوزن، أما تبيع ذهب بذهب ومع الذهب هذا شيء آخر لا يجوز، باطل البيع باطل، لأن النبي أبطل بيع فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه. أما إذا كان قطعة ذهب قطعة ما ضرب وعندنا جنيه مضروب، جاز هذا إذا كان وزنا بوزن. والفضة بالفضة كذلك إذا كان عينا أو مضروبا كله واحد، لكن بالتبر إذا كان فيه تبر حتى الفضة أحيانا تأخذ بها بتراب أو شيء أو يصحبها شيء لا يجوز البيع، هذا لا يصح مطلقا. لكن إذا كانت قطعة فضة ودراهم مضروبة يجوز بيع بعضها ببعض إذا كانت وزنا، إذا كانتا متوازنين. نعم. قال رحمه الله: وننا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن سليمان بن علي أن أبا المتوكل مر بهم بالسوق فقام إليه قوم أنا منهم، قال: قلنا أتيناك لنسألك عن الصرف؟ قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له رجل: ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبو سعيد الخدري؟ غير أبي سعيد الخدري. قال: ليس بيني وبينه غيره. قال: فإن الذهب بالذهب والورق بالورق. قال سليمان: أو قال الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء، فمن زاد على ذلك وازداد فقد أربى، والآخذ والمعطي فيه سواء. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن مسعود، إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا سليمان قال أن أبا المتوكل مر بهم، أن أبا المتوكل علي بن داود اسمه قال مر بقوم فأحاطوا به يسألونه لأنه من العلماء، فأحاطوا به يسألونه فقالوا: حدثنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أخبرني أبو سعيد الخدري. فقالوا له للتأكد: هل بينك وبين أبي سعيد أحد؟ قال: لا، ما بيني وبينه أحد. أبو سعيد معروف أنه من الصحابة رضي الله عنه. فقال أن أبو سعيد الخدري قال لي أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر إذا كان وزنا بوزن، أما الزيادة فلا، إذا من زاد أو ازداد فقد أربع. نعم. والآخذ والمعطي فيه، والآخذ والمعطي فيهما سوا، يعني الإثم عليهما سوا، المشتري والبائع سوا، نعوذ بالله في الإثم، لأنك خضعت الربا، الإنسان بعت الربا، ومن باع الربا فالآخذ البائع والمشتري سوا، أنت بعت شيء زدت عليه وهذا اشترى شيء زدت عليه، فالإثم سوا أنت وياه، والبائع والمشتري سوا. نعم. قال رحمه الله: ونني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حكيم بن جابر عاون وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا حكيم بن جابر عن عبادة بن السامد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب الكفة بالكفة، ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة. فقال معاوية: إن هذا لا يقول شيئا. قال عبادة: إني والله ما أبالي ألا أكون بأرض يكون بها معاوية، إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل قال حدثنا حكيم بن جابر، حكيم بن جابر قال، ثم حول السنة، ثم حول فقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم قال، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل قال حدثنا حكيم بن جابر، حكيم بن جابر قال عن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه كان مع معاوية في بلد فحدث بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: نعم، الذهب الكفة بالكفة، الذهب الكفة بالكفة يعني وزنا بوزن، والفضة الكفة بالكفة وزنا بوزن، وكذلك المكيل والموزون وغيرها كله لازم أن يكون يد أن يكون وزنا بوزن، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فقال معاوية: إن هذا لا يعلم ما يقول. فقال عبادة: إني لا أبالي أن أكون بأرض فيها معاوية وإن رغم أنفه، سنحدث بأحاديث الرسول اللي سمعناها ولو غضب أو رضي ما يهمنا. نعم. إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يقول معاوية، يقول عبادة بن الصامت: إني أشهد أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. لا شك أنه سمع، لا يشك مسلم أن عبادة سمع الحديث من رسول الله. بيع الدينار بالدينار. قال رحمه الله: قرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. يقول النسائي رحمه الله: بيع الدينار بالدينار. الدينار بالدينار. حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك. مالك بن أنس قال حدثنا موسى بن أبي تميم. موسى بن أبي تميم. بن أبي تميم قال حدثنا سعيد بن يسار. سعيد بن يسار قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهم. الدينار بالدينار يعني وزنا بوزن، والفضة بالفضة، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن زاد فقد أربى كما تقدمنا. بيع الدرهم بالدرهم. قال رحمه الله: ولنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا. يقول النسائي رحمه الله: الدرهم بالدرهم. حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس الإمام قال حدثنا حميد بن قيس. حميد بن قيس قال عن مجاهد بن جبر. عن مجاهد بن جبر قال قال قال عمر: الدينار بالدينار. قال قال عمر رضي الله تعالى عنه الخطاب: الدينار بالدينار، نعم، والدرهم بالدرهم، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، سمعناه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا عهد نبينا صلى الله هذا عهد نبينا عليه الصلاة والسلام إلينا، يعني لا نبيع الدينار بالدينار إلا وزن بوزن، الذهب بالذهب لا نبيعه إلا وزن بوزن، ولا نبيع الفضة بالفضة إلا وزن بوزن، هذا عهد نبينا عليه الصلاة والسلام إلينا. نعم. قال رحمه الله: قلنا واسل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد الأعلى. واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل قال حدثنا عن أبي فضيل. عن أبي فضيل قال عن ابن أبي نعم. عن ابن أبي نعم، وعند بعض الإخوان نعيم، أظنه خطأ، لابد ابن أبي نعم، هذا اللي نعرف، عن ابن أبي نعم قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. الذهب بالذهب وزنا بوزن. الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، نعم. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. لو تزيد الإنسان شيء من غيرها صرت مربي، صار ربا، نعم. بيع الذهب بالذهب. قال رحمه الله: ولنا قتيبة عن مالك عن نافي عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشبه بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيع منها شيئا غائبا من عاجز. يقول النسائي رحمه الله: الذهب بالذهب. الذهب بالذهب. حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس قال حدثنا نافع. نافع عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يعني نعم. ولا تشفوا بعضها. ولا تشفوا يعني لا تزيدوا. لا تشفوا بعضها على بعض. لا تزيدها شيء من شيء. لا تزيد شيء على شيء. بيع وزنا بوزن. مثلا جنيه بجنيه، وزنا بوزن، لا يزيد شيء ولا ينقص شيء، نعم. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا. ولا تبيع الورق بالورق الفضة يعني إلا مثلا بمثل، ولا تشف أيضا، نعم. ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز. ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز، غائب عن مجلس العقد، بناجز يعني بحاضر، لا يمكن أن يباع شيئا غائب عن مجلس العقد بحاضر فيه، لابد أن يكون هذا حاضر وهذا حاضر في مجلس العقد، ويحصل التقابض قبل التفرق، يحصل التقابض سواء بالفضة بالفضة أو الذهب بالذهب أو الفضة بالذهب، لا بد من التقابض في مجلس العقد. قال رحمه الله: بنى عبيد بن مسعود وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا ابن عون النافع عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بصر عيني وسمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل، ولا تبيه غائبا من عاجز، ولا تشف أحدهما على الآخر. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة وإسماعيل بن مسعود. وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون. ابن عون قال حدثنا نافع. نافع عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. ويقول أبو سعيد الخدري يقول رأت عيني وسمع أذني من رسول الله. يقول رأت عيني وسمعت أذني من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم. الذهب بالذهب والورق بالورق. الذهب بالذهب والورق بالورق نعم. إلا سواء بسواء. لا يجوز يعني بيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق اللي هو الفضة إلا سواء بسواء ولا تشفوا. ولا تبيعوا غائبا بناجس. الغائب عن مجلس العقد يسمى غائب. اللي ما حضر مجلس العقد يسمى غائب. تقول أنا عندي الفلوس عندي بس أجيبها من البنك، تقول لك لا ما يصح، رح أجيبها أول ونبيعها أنا وياك. وما يحصل أيضا من كثير من النساء اللي يبيعون الذهب على الصوغ، ينبغي أن تسلم تعطيها الذهب وتأخذ الفلوس منه تبيعه إياه وتستلم قيمة الفلوس، يازن الفلوس يازن الذهب ثم يسلمها قيمة الذهب اللي وزنه. فإذا انتهى البيع هذا انتهى مرة واحدة، يقول أريد ذهبا جديدا، أنا أريد ذهب جديد منك، فيزل لها ذهبا جديد ثم يستلم الفلوس منها، يمكن تزيد الفلوس أو تنقص، يصير بيع جديد. البيع الأول انتهى خلاص، استلمت الفلوس واستلم هو الذهب بعدما وزنه، ثم بعد ذلك يحدثاني بيعا جديدا، أريد ذهبا جديد أنا، فيذهب يأخذ ذهب ويزل لها الذهب اللي تريده، ثم يأخذ الفلوس منها وتزيد الفلوس أو تنقص سواء بسواء. المهم أنه بيعتين لابد. أما أن تبيع الذهب بذهب يزن لا، هذا لا يجوز، لأنه من هي نعم كما تسمعون، الذهب بالذهب وزنا بوزن، لا يمكن لوزن بوزن والفضة بالفضة، لابد أن تكون وزن بوزن، فلا بد أكثر من وزنها. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار قال أن معاوية باع سقاية من ذهب. يقول عطاء بن يسار الهلالي أن معاوية باع سقاية يعني إنا يستقي فيها أو شيء من هذا، باعها بأكثر من ثمنها، فقال فأنكر عليه أبو الدرداء رضي الله عنه وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن مثل هذا، يعني لابد أن تزن هذا الإناء وتشوف وزنه بكم ثم تبيعه بمثله وزنا، أما تزيد بأكثر أو بأقل فهذا لا يجوز. بيع القلادة فيه الخرز والذهب بالذهب. قال رحمه الله ولنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش السنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا بيع القلادة فيها الخرز والذهب. بيع القلادة فيها الخرز، الخرز فيروز أخضر تحط مع القلادة، قلادة مثلا تقلد بها وتحط معها فيروز هنا أو لولو أو فيروز أخضر أو شيء من هذا، مثل ما يحط النساء خاتم من الذهب تحط عليه فيروز خضرة أو شيء من هذا، لا يجوز بيع الذهب وفيه غير جنسه إلا مفصلا. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو شجاع أبو شجاع نعم سعيد بن يزيد سعيد بن يزيد قال حدثنا خالد بن عمران قال حدثنا خالد بن عمران خالد بن حمران قال عن حنش الصنعاني عن حنش الصنعاني قال حدثنا فضالة بن عبيد قال حدثنا فضالة بن عبيد أنه يوم خيبر اشترى قلادة فيها خرز، فيها خرز أخضر من اللي يحطونه يزينون بها القلائد، يقول فاشتريتها باثنى عشر دينار ذهب، فيها ذهب ولكن فيها خرز، فذكر ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا يجوز حتى تفصل، أولا بين الخرز طلع الخرز من الذهب ثم زين الذهب بالذهب، فإذا كان وزن بوزن جاز وإن زاد لا يجوز، أول فصل وإلا ما أصلح. يقول عبادة بن فضالة بن عباد فأبطل البيع ورد المبيع. نعم. قال رحمه الله ولنا عمر بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا هشيم قال عمان الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال أصبت يوم خيبر قلادة بها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسل بعضها من بعد ثم بيعها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن منصور، عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب، محمد بن محبوب قال حدثنا هشيم بن بشير، هشيم بن بشير قال قال أنبأنا الليث بن سعد، قال أنبأنا الليث بن سعد قال حدثنا خالد بن أبي عمران، خالد بن أبي عمران قال حدثنا حنش الصنعاني، حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة فيها خرز فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا، لا تشتريها ولا تبيعها حتى تفصل، تفصل الخرز من الذهب ثم بعد ذلك اشترها، بعها يعني اشترها، اشترها بوزنها ذهبا. نعم. بيع الفضة بالذهب نسيئة. قال رحمه الله قرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمر عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقا، باع شريك لي ورقا بنسيئة، فجاني فأخبرني فقلت هذا لا يصلح، فقال والله بعته بالسوق وما عابه علي أحد. فأتيت البراء بن عازب رضي الله عنه فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال ما كان يدا بيد فلا بس، وما كان نسيئة فهو ربا. ثم قال لي ائت زيد بن أرقم رضي الله عنه، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. يقول النسائي رحمه الله بيع الفضة بالذهب نسيئة، بيع الفضة بالذهب نسيئة. قال حدثنا محمد بن منصور، محمد بن منصور قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عمرو، عمرو بن دينار قال حدثنا أبو المنهال، أبو المنهال قال حدثنا قال باع شريك لي ورقم لنسيئة. أبو المنهال يقول باع شريك لي في السوق، شريك لي باع ذهب بفضة ولكنه غائب، الفضة غائبة أو الذهب غائب، يقول فأتاني وقال إني بعت كذا وكذا، وشريك والشريك يتصرف، فأتاني فقال إني بعت ذهبا بفضة غائب. قلت له لا يجوز هذا، قال لي الصحابة في السوق ما حد نهاني، الصحابة ما لي السوق ما حد نهاني، وأنا متجر أبيع وأشتري. يقول فذهبت إلى البراء بن عازب فأخبرته فقال كنا نفعل هذا ولكن أتانا النبي عليه الصلاة والسلام ونهانا عن هذا، يعني لابد يكون الذهب والفضة موجود، الزيادة ما يخالف لكن لابد أن يكون تقابض بمجلس العقد، ولكن اسأل. يقول فقال لي اسأل زيد بن أرقم، يقول فأتيت زيد بن أرقم فسألته فقال لي مثل ذلك، إنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الذهب بالفضة غائب، واحد منهم غائب، لابد أن يكون الاثنين بمجلس العقد. قال رحمه الله قرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج قرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بس، وإن كان نسيئة فلا يصلح. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحسن، إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد، حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار وعامر بن مصعب، وعامر بن مصعب قال حدثنا ابو المنهال، ابو المنهال انه سأل البراء بن عازب وزيد بن، سأل البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الفضة بالذهب، غائب واحد من غائب، فافتاه فافتياه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، قال لابد أن يكون يدا بيد، التفاضل لا بأس به، تبيع دنانير بورق متفاضل لا بأس به، لكن لابد يكون بمجلس العقد، اثنين يحضران بمجلس العقد ولا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله ولنا أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه عن الصرف فقال سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه فإنه خير مني وأعلم، فسألت زيدا فقال سأل البراء فإنه خير مني وأعلم، فقال جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله، أحمد بن أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو المنهال أنه نعم سأل البراء بن عازب عن الصرف. يقول أنه سأل البراء بن عازب عن الصرف، يعني صرف الدنانير بالدراهم إذا كان أحدهما غائب، فنهاه عن ذلك. فقال سل زيد بن أرقم فإنه أحفظ مني وأعلم. يقول فسألت زيد بن أرقم وسألت فقال سل البراء فإنه خير مني. يقول فسألتهما جميعا اتفقا على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوريك بالذهب دينا. يقول اتفقا جميعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الورق بالذهب دينا، يعني واحد منهم غايب أو كلهم غايب، لكن إذا كان واحد غايب حرام، وإن كان كليهما غايب فحرام أيضا. لا يجوز إلا تقابض ذهب بذهب ذهب بفضة متفاضل جائز، لكن في مجلس العقد لابد من التقابض في مجلس العقد. بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. وفيما قري علينا أحمد بن مني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. يقول النسائي رحمه الله بيع الذهب بالفضة والذهب بالذهب والفضة بالفضة. حدثنا الفضة بالذهب والذهب بالفضة. الفضة بالذهب والذهب بالفضة. قال فيما قري علينا أحمد بن منيع. يقول فيما قري علينا عن أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهى عن بيع الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، ونهى عن بيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، ولكن إذا اختلفت الأجناس فضة بذهب لا بأس بذلك إذا كان ذلك يدا بيد إذا كان في مجلس العقد. نعم. قال رحمه الله قلنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين سواء بسواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايع الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبو بكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. إذا اختلفت الأجناس اختلفت بعت بذهب بفضة أو فضة بذهب فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد كما سبق. قال رحمه الله قلنا عمر بن علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسية. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة عن أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ربا إلا في النسية، يعني أن النسية هي أشد ربا، وإلا بالتفاضل جاءكم. وهذا الحديث قال إنه رجع عنه ابن عباس، هذا يعني أن التفاضل جائز، الربا ما يدخل التفاضل. معنى الحديث ابن عباس أن الربا لا يدخل التفاضل وإنما في النسيئة بس، والنسيئة التأخير، النسيئة هو تأخير شيء عن شيء، هذا اللي فيه ربا. وأما التفاضل الحاضر كونك تبيع ذهب بذهب زائدا أو فضة بفضة زائد أو بر ببر زائد جائز هذا. وهذا رجع عنه ابن عباس حينما سمع حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله فرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قلت لابن عباس أرأيت هذا الذي تقول أشيئا وجدته في كتاب الله عز وجل أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما وجدته في كتاب الله عز وجل ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسية. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو قال حدثنا أبو صالح السمان قال أنا أبي سعيد الخدري. نعم. يقول قلت لابن عباس رأيت هذا الذي يقول أبو سعيد الخدري قلت لابن عباس هذه الفتوى اللي تفتي فيها وهو أنه لا ربا إلا في النسية، شيء سمعته قرأته بكتاب الله أو سمعته من رسول الله؟ قال لا سمعت، لا قرأت في كتاب الله ولا سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ربا إلا في النسية. يعني أهم الأشياء هو التأخير، الربا أهم من التفاضل، هذا مقصود الحديث إن صح، ولكن بلغني وهو موجود في المستدرك وغيره أن ابن عباس رجع عن هذا الحديث حينما سمع أو بلغه حديث عبادة بن الصامت أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز، وزنا بوزن لا، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هذا في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم والأمهات كلها. نعم. قال رحمه الله ونني أحمد بن يحيى عن أبي نعيم قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سماك بن عرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت أبيع لبل بالبكي فأبيه بالدنانير وأخذ الدراهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عزة فقلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك، إني أبيع بالبقي فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم. قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن يحيى، أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يبيع الإبل بالنقيع بالنون، من عنده بالباء فهو خطأ، البقيع مقبرة والنقيع هو محل إبل الصدقة التي يؤوي الرسول إبل الصدقة فيها ويشمها ويأتي بها وينظر إليها ويحمل حملها، النقيع بالنون، وأما البقيع فهو مقبرة. يقول كنت أبيع الإبل البعير والبعيرين بالنقيع فأخذ الدراهم عن الدنانير وأخذ الدنانير عن الدراهم، هل يجوز هذا؟ يعني مصارفة، أنا بعت الجمل هذا بعشرة دراهم ثم أخذت جنيه والجنيه عشرة، صرفوا عشرة درهم. يقول فأسألت الرسول هل يجوز؟ قال نعم إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، لأنها مصارفة، لكن حاضر بحاضر، أبيع البعير بعشرة دراهم والدراهم ثمن جنيه واجنيه، فأخذ جنيه عن الدراهم، يجوز هذا؟ قال نعم إذا كان بعته أنت بدراهم وأخذ صرفه جنيه ذهب جائز هذا، ولم تتفرق وبينكما شيء جائز. فتبيع الإنسان اليوم هذا، تبيع حاجة الإنسان ثم تأخذ صرفها جائز، تأخذ صرف هذه الحاجة، بعتها مثلا بريالات تأخذها بذهب أو تأخذ بفضة جائز هذا لأنه مصارفة، لكن حاضر ولم تفرقا وبينهما شيء، إذا لم تتفرقا وبينكما شيء، بينكما شيء زائد أو ناقص لا، لكن إذا كان جنيه صرفه عشرة دراهم فبعت الجمل بعشرة وأخذت جنيه بدالها، أو بعت الجمل بجنيه وأخذت بداله صرفه عشرة دراهم جائز إذا لم تتفرقا وبينكما شيء. هذا البيع موجود اليوم هنا، فالإنسان مثلا يبيع حاجته ويأخذ دراهم ويأخذ بدالها دراهم أو يأخذ بدالها شيكات أو يأخذ بدالها كذا، كل هذا جائز إذا لم تتفرقا وبينكما شيء، لأن المصارفة جائزة، أنا أخذ دراهم عن دنانير وأخذ دنانير عن دراهم إذا كانت مصارفة، لكن لا نفترق وبيننا شيء. إذا كان بسعر يومها يعني الجنيه صرفه عشرة دراهم هذا صرفه اليوم، فأنا أخذ جنيه عن عشرة أو أخذ عشرة عن جنيه صرفه اليوم، لكن لا نتفرق بيننا شيء، يعني لا تفرق ولم نقبض شيء، لازم حاضر بحاضر. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.